الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله غروة سنام الإسلام. أحمده تعالى حمدا كثيرا على الدوام، وأشكره شكرا متواليا على مر الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين، أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ ودعا وبشر وأنذر ونصح وجاهد وصبر وصابر، فكانت حياته كلها في الدعوة والجهاد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ومن حمل راية الجهاد في سبيله من بعدهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى. عباد الله، من حكمة الله عز وجل أن يبتلي عباده في هذه الحياة بوجود الحق والباطل والخير والشر والكفر والإيمان، ومن سنته كذلك أن جعل هذه المتناقضات في صراع دائم وتباين مستمر. ولذلك فمنع الفساد وكبح طغيان الشر والهوى والإبقاء على الإيمان والعدل والخير ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية، ولا يتحقق ذلك واقعا ملموسا إلا بحمل راية الجهاد في سبيل الله ورفع اللواء لإعلاء كلمة الله. إخوة الإيمان، الجهاد في سبيل الله غلوة سنام الإسلام ورتبته في أعلى شعب الإيمان، به تعلو الكلمة وتعز الأمة وتحمى البيضة وتفام الحرمات ويحمى الزمان ويقهر الأعداء ويرهم الألداء. في الجهاد يتم إقرار الحق في نصابه، ويرد البغي والظلم والطغيان، ويكافح الشر والكيد والعدوان. الجهاد في سبيل الله هو التجارة المنجية والصفقة الرابحة والبضاعة المبشرة، يحوز أهله المخلصون من المنازل أرفعها ومن المكانة أعظمها ومن الدرجات أعلاها، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. أمة الإسلام، لقد حظيت فريضة الجهاد في هذا الدين بالعناية والاهتمام. عشرات الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة الشريفة تحث على الجهاد وترغب فيه وتبين ما لأهله من الأجر والمثوبة في الآخرة والعزة والنصرة في الدنيا، مما لا يخفى على كله بصيرة، كما جاء الوعيد الشديد على من ركنوا إلى الدنيا واستاقلوا إلى الأرض وعطلوا هذه الفريضة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلط راجيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وما ذلكم يا عباد الله إلا لما يسببه ترك هذه الفريضة من تسلط الأعداء وتحكمهم في الأمة، يقتلون أبناءها ويرملون نساءها وييتمون أطفالها ويحتلون ديارها ويستبيحون حرماتها، فلا يرقبون فيها إلا ولا ذمة ولا يرعون عهدا ولا حرمة، فيهم الذل وتسود المهانة. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أمة الجهاد والفداء، حينما أذكر بهذا الواجب في هذه الفترة العصيبة من تاريخ أمتنا، فإنما أريد حث الخطى وحث الهمم وإلهاب المشاعر وتحريك الأحاسيس وبعث الأمل في النفوس، لا سيما وبوارق الأمل وحلول التفاؤل تبدو في سماء الواقع وأفق الحياة، يقود زمامها ويرفع لواءها شعب مسلم أبي مجاهد في بقعة عريقة من بقاع عالمنا الإسلامي. شعب آلى على نفسه وعاهد ربه أن يسير في طريق الجهاد حتى يفوز بإحدى الحسنيين. لقد وقف هذا الشعب سدا منيعا أمام عدو لدود وزحف حقود يريد أن يستأصل شأفته ويقضي على عقيدته ويحل محلها الكفر والإلحاد. أتدرون يا من تتابعون أخبار إخوانكم في العقيدة من هؤلاء؟ إنهم إخوانكم المجاهدون على أرض أفغانستان المسلمة. أمة الإسلام، المسلمون وإن تباعدت أقطارهم إخوة في العقيدة، تربطهم رابطة الإيمان وتجمعهم عقيدة الإسلام كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وإن واجب الأخوة الإسلامية يقتضي أن يهتم المسلم بأمر إخوانه المسلمين، يتابع أخبارهم ويشاطرهم آلامهم وآمالهم ويؤدي ما استطاع من جهد ووقت ومال لتحسين أوضاعهم وإصلاح أحوالهم. ولقد تعرض إخوانكم في العقيدة في بلد الأفغان الأشم لأبشع عدوان وحشي وأجرس هجوم إلحاد وأخطر زحف أحمر تشنه الشيوعية الحاقدة على دينهم وبلادهم، متحدية في ذلك مشاعر المسلمين، مخالفة للأعراف الدولية، مناقضة للحقوق الشرعية. ولقد تحمل إخوانكم الدمار والخراب والقصف والتعذيب والتهجير بكل ما تعانيه هذه كل ما تعنيه هذه الكلمات من المعاني القاسية. فها هي بلاد الأفغان، جبالها وجهولها، مدنها وقراها قد تخضبت في الدماء وامتلأت في الأشلاء، وها هي سحب الثقال تتصاعد إلى السماء وهي تحمل في طياتها شكوى الشيوخ والأطفال والأرامل الذين لا يعلم حالهم إلا الله، يفترشون الأرض ويلتحقون السماء، وجباتهم شرايا القنابل وطلقات المدافع وقصف الدبابات وأجيج الطائرات وقذائف الأسلحة، حتى قدموا قرابة مليون ونصف مليون قتيل من الأبرياء، وهاجر ما يقارب 5 ملايين نسمة من الشيوخ والأطفال والنساء والأرامل والأيتام والمرضى والجرحى فرارا بدينهم، فعاشوا في الملاجئ والمخيمات المتواضعة وهم يقاسون شدة المرض والجوع وكآبة البعد والغربة وطوفان الفقر والحاجة. وها هو فصل الشتاء ببرده القارس وزمهريره الشديد يظلهم وهم يتقاسمون قطع الحرق لستر عوراتهم ورغيف الخبز لسد رمقهم وقطرات الماء لغل غليظهم. ومما يجد أسى المسلم الغيور على دينه أن عيد الأعداء من مهودين ومنصرين امتدت إليهم بطريقة أو بأخرى في غياب المسلمين عن ساحتهم، كما أصبح قرابة مليوني مسلم مشردين بلا مأوى، مساكنهم قمم الجبال وأغوار الكهوف الموحشة. أما المجاهدون في خنادق القتال وجبهات اللقاء فإن أوضاعهم تدمى لها القلوب وتقشعر منها الأبدان بين الخوف والجوع وشدة المؤونة وتعاقب المتاعب، يقطعون مئات الأميال مشاة سفاة، ومع ذلك كله فلم تلن لهم قناة ولم تضعف لهم شوكة ولم تهن لهم عزيمة، صامدون صابرون محتسبون يدنون بجمادم الرجال سدودا منيعة لتحصين أعراض أمتهم وحرماتها، ويسدون الطريق بجثث الأبرياء أمام الإلحاد والشيوعية التي تريد أن تصل إلى المياه الدافئة في العالم الإسلامي متخذة أفغانستان معبرا لها. وها هم المجاهدون يسكبون دماءهم كي ترتقي عراية الإسلام وتبقى دوحة العزة والأمان. قد سطروا بدمائهم الزافية وأشلائهم المتمزقة عبارات المجد والعزة والقوة، مرت عليهم 8 أعوام حجاب وهم على هذه الحالة المخفية. وها هم يستقبلون بعد أيام قلائل دخول العام التاسع على هذا الاحتلال الغاشم، فماذا قدم المسلمون في كل مكان لنصرة إخوانهم في العقيدة الذين أحيوا بجهادهم واستبسالهم أمجاد المسلمين الأوائل في بدر واليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت؟ فأين القلوب الرحيمة وأين النفوس الأبية وأين الرحمة الإنسانية والشفقة الأخوية؟ أين الشعور برابطة الإيمان والإحساس بأخوة الإسلام؟ إني أستحس في المسلمين غيرتهم ونخوتهم ليتحركوا لمساعدة إخوانهم ويقوموا بنصرة أشقائهم من المجاهدين والمهاجرين، حيث النساء السكالى والأطفال اليتامى والأرامل والمعوقون والمشوهون. فلا يحقرن أحدكم شيئا يقدمه لهم ولو قل من مال أو عين أو دعاء صادق، فهم بحاجة إلى دعواتكم المخلصة. ولو أن كل مسلم صرف من كل مرتب يتقاضاه ريالا واحدا لاجتمعت الملايين. وهذه لجان جمع التبرعات تفتح أبوابها في كل مكان بحمد الله بقبول المساعدة والصدقات والزكوات، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وكيف ينام المسلم قرير العين يتقلب في نعم الله صباح مساء، وإخوانه يعيشون حياة القصد والتفصيل والتشريد. أمة الإسلام، إن المعركة التي يخوضها إخواننا في العقيدة معركة بين الإسلام والإلحاد، فلا بد من التكاتف والتعاون معهم، وكل على سر مهم. فولاة الأمر من الحكام والقادة يبذلون جهودهم لانتشال مخارج الإلحاد من أرض أفغانستان المسلمة، ويطالبون بحقوقهم العادلة في المجامع الدولية والمحافل العالمية والمؤتمرات الإسلامية، والعلماء والدعاة يبينون للأمة مكانة هذا الجهاد، ويحثون المسلمين على نصرة إخوانهم، ويشاركون في تصحيح المسار وتفادي الأخطاء العامة. ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام تعتني بتغطية أخبار المجاهدين بصدق وإخلاص، وتنشرها للمسلمين دون تقصير أو تعجيم. وكل من استطاع تقديم خدمة من الأطباء والخبراء ونحوهم فليقدم ولا يقدم. أما أثرياء المسلمين فإننا نذكرهم بأن خير ما أنفقت فيه الأموال الجهاد في سبيل الله، وتجهيز الغزاة بما يحتاجونه من عدة وعتاد، وهذا والله هو الذي يبقى لهم ذخرا عند الله حين يتمنون ولو حسنة واحدة. وهذا خير مما تنفق فيه الأموال في البذخ والإسراف والمباهاة، وتبذل هنا وهناك من الوجوه غير الشرعية في الوقت الذي يموت فيه عشرات المسلمين يوميا من الجوع والفقر والحاجة. فإلى المتاجرة مع الله أيها المسلمون، إلى الصفقة الرابحة أيها الأثرياء، فأنتم مدعوون إلى المساهمة والمرابحة. وحي على الجهاد يا أمة الإسلام بأموالكم وأنفسكم، فصيحات إخوانكم وإذاءات أشقائكم بملء أفواههم. وقبل ذلك وبعده، نداء ربكم جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وجعلني وإياكم من عباده المجاهدين وحزبه المفلحين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للجهاد في الإسلام أفقا واسعا ونطاقا شاسعا، وهو أنواع متعددة في النفس والقلب والجنان والدعوة والقول والبيان والسيف واليد والسنان والمال والقلم واللسان والقدوة الحسنة والتربية السليمة. وهو كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله على أربع مراتب: أولها جهاد النفس على العلم النافع والعمل الصالح، وهو نقطة البداية لجهاد الأعداء. ثانيها جهاد الشيطان على دفع ما يلقي من الشهوات والشبهات. ثالثها ورابعها جهاد الكفار والمنافقين. وواجب على كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع على قدر المستطاع، وان يروض نفسه ويعدها اعدادا معنويا وحسيا للجهاد في سبيل الله. فلن تعاد الحقوق المسلوبه والديار المغصوبه الا بذلك. وانه وان طال ليل الظلام وتعاقبت المحن والفتن والآلام، فإن ذلك يحمل في طياته بوارق الفجر لغد مشرق إن شاء الله. فكونوا يدا واحدة مع إخوانكم المجاهدين في سبيل الله على أرض أفغانستان وغيرها من بقاع المسلمين. وإننا حين نذكر جهاد إخواننا في بلاد الأفغان فإننا لا ننسى قضية المسلمين الكبرى، قضية المسجد الأقصى القبلة الأولى ومسرى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، بل ولا ننسى جهاد إخواننا المضطهدين في دينهم والأقليات الإسلامية في كل مكان وضحايا الجفاف والمجاعة في البلاد الأفريقية، ونحث على مساعدتهم ومعاونتهم. وإنه لمن فضل الله على هذه البلاد المباركة حكومة وشعبا وقوفها مع المجاهدين في أفغانستان ودعمها للحقوق العادلة في كل مكان. فلها من المواقف الطيبة والمشاعر النبيلة والدعم المادي والمعنوي ما شهد به العدو قبل الصديق. وتلك نعمة ينبغي التحدث بها وشكرها وبذل المجيد فيها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام المجاهدين ورسول رب العالمين، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وألف والمشركين والشيوعيين والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده وأعز وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده وأعلي به دينك. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، اللهم عجل بنصرهم، اللهم اربط على قلوبهم واجمع كلمتهم وجرد الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والكفر والإلحاد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.